أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو هل لذاك انتهاء؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء؟ آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء، حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء، وسطيت من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة رعلاء، فرددناهم بطعن كما يخرج من خربة المزاد الماء، وحملناهم على حزم سهلان شلالا ودمي الأنساء، وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء، وفعلنا بهم كما علم الله وما إن للحائنين دماء. ثم حجرا أعن ابن أم قطام وله فارسية خضراء، أسد في اللقاء ورد هموس وربيع إن شمرت عبراء، وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء، ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء، ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء، وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء، وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء، وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء، مثلها يخرج النصيحة للقوم فلات من دونها أفلاء، فاتركوا الطيخ والتعاشي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء، واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الجوز والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء، واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم احتلفنا سواء، عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء، أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء، أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء؟ ليس منا المدربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء، أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من حربهم براء، أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء، وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، تركوهم ملحبين وآبوا بنهاب يصم منها الحداء، أم علينا جر حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء، أم علينا جر قضاعة أم ليس لنا فيما جنوا أنداء؟ ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء، لم يخلوا بني رزاح ببرقى نطاع لهم عليهم دعاء، ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء، ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء، لا رأفة ولا إبقاء، وهو الرب، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء.